يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بهدف توثيق الأعمال مع العلم بأنه يدخل في ذلك تصوير الطلاب في المدارس؟ تصوير لا يجوز إلا للضرورة، هذا ما هو بضرورة، أي مظاهر وذكريات وقد يكون فيها رياء ومراعاة، ولا يجوز التصوير. نعم. يقول فضيلة